يتحيل الناس، فإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا ترصدوا له خفيه وقتلوه وضاع دمه. لأجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل لئلا تستشاط الدماء بهذه الطريقة. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.